هذا من كما نقول نحن في كثير من مثل هذه المناسبة، أن الإسلام من تمامه وكماله أنه لم يعنى فقط بتهذيب القلوب، وإنما أيضا بتهذيب الألفاظ والظواهر. فنذكر حديث ابن عباس حينما قال للرسول: ما شاء الله وشئت. فقال له تلك الكلمة التي تشعرنا بأنه عليه السلام كان مغضبا: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. وعلى ذلك فقس، كرؤيا ذلك الرجل الصحابي الذي جاء صباح يوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقول له: رأيت في المنام أني كنت سائرا في بعض طرق المدينة فلقيت رجلا من اليهود، فقلت له: نعم القوم أنتم معشر يهود، لولا أنكم تشركون بالله فتقولون عزير ابن الله. فقال اليهودي له في المنام: ونعم القوم أنتم معشر المسلمين، لولا أنكم تشركون بالله فتقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم انطلق يمشي.